ما صحة حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريه عليه؟ حديث صحيح بمجموع طرق، أخرجه ابن ماجه في سننه والطبراني في معجمه الأوسط من طريق محمد بن مصفى ابن بهلول عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ وضع عن أمتي الحديث، وتفرد به ابن مصفى وهو يدلس تدليس التسوية، والوليد بن مسلم كذلك، والظاهر أنه منقطع بدلالة زيادة عبيد بن عمير في الإسناد الذي يأتي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه والطبراني في معجمه الصغير والبيهقي في السنن الكبرى والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد عند الحاكم في المستدرك، كلاهما عن الأوزاعي عن عطاء ابن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعا بلفظ إن الله تجاوز عن أمتي الحديث، وعند الحاكم تجاوز الله الحديث، وهو صحيح من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد كلاهما عن الأوزاعي به، وأيوب بن سويد قال الحافظ الصدوق يخطئ وضعفه أحمد وأبو داود، وتابعه بشر بن بكر وهو ثقة يغرب، وأخرجه الطبراني في معجم الكبير من طريق معلى ابن مهدي الموصلي قال ثنا مسلم ابن خالد الزنجي حدثني سعيد هو العلاف عن ابن عباس به، ومعلى ابن مهدي قال الحافظ في اللسان صدوق في نفسه، ومسلم ابن خالد مختلف فيه، وسعيد العلاف قال أبو حاتم في الجرح والتعديل لين الحديث لا أظنه سمع من ابن عباس، والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا به، وعبد الرحيم متروك وكذبه ابن معين كما في التقريب، وهذا الخبر أنكره ابن عدي رحمه الله. وحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي روي عن عدة من الصحابة عن أبي ذر وابن عمر وعقبة بن عامر وثوبان وأبي الدرداء وأبي بكرة رضي الله عنهم، ورواه الحسن البصري مرسلا، وهذه الطرق لا تخلو من كلام فيها، لكن بعضها لم يشتد الضعف، انظر نصب الراية للزيلعي في الجزء الثاني صفحة 38، وبعضها منكر، انظر لسان الميزان في الجزء الأول صفحة 296، والجزء الثاني أيضا صفحة 111، والجزء الثالث صفحة 25، وانظر أيضا ابن عدي في الكامل في الجزء الثالث أيضا صفحة 200 إلى غير ذلك. والخلاصة أن أقوى هذه الطرق طريق أيوب بن سويد وبشر بن بكر عن الأوزاعي به، مع الطرق التي فيها كلام يسير يصير الحديث صحيحا بمجموع طرقه، والحمد لله. نعم.